هذه القصيدة كما سمعتم يعني كما سمعتمها لذيذة فضلا عن ما تحمله من المعاني العظيمة. وقد أشرت عليكم أول ما تكلمنا فيها بإيش؟ بحفظها، فإن استطعتم فهو خير، وإن لم تستطيعوا فعلى الأقل المهم من أبياتها، المهم من أبياتها، وهي تنفع الإنسان حتى إذا ضاق صدره يترنم بها، لكن بعد أن يترنم بكلام الله عز وجل، لأن كلام الله هو الشفاء. لكن أحيانا الإنسان يكون قد كسر تعب مثلا فيترنم بالأبيات ينشط نفسه، وإلا في الأصل الترنم بكتاب الله عز وجل. نعم نعم نعم هذا صحيح. أنا كتبته من قبل المهم في دفتر نعم أبحث عنه إن شاء الله ونصور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.